Hello. الله يا محمد التعليق يا ست يزيد في الخلق ما يشاء الله سبحانه رضى الله على الله يا رب تعليه Thank you.

Thank you. عليك يا عم الشيخ محمد. جيب الرقم كله اول اول مدد عالي. مدد يا رب. خايف من اللي جاي ورا. بسم الله. ما مولانا بس عليك يا مولانا. بس عليك يا مولانا. بس عليك يا مولانا. أفمن تريد له وجوه ومن يفع له خسر. الله أكبر. أنا فإن الله غير يشاء ويهدي من يشاء فلا تلقى من أفضل الله الله الله. مصر الاول تعليق يا محمد يرينا Ooh. ثم جعلكم تجل والله سبحان القادر Thank you.

صدق الله.